وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما الحبشة يلعبون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بحرابهم إذ دخل عمر بن الخطاب فأهوى إلى الحصباء يحسبهم بها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهم يا عمر. اللهم ارضى عنا. أحسن الله إليكم. هل اللعابين هل هذا متجه الكلام إلى أنها كلمت اللعابين أو أنها بصفة أنها تقول وددت أني رأيت؟ تعني عن اللعابين. تعني اللعابين. نعم. قصة قبل الحجاب عبد الله عنه. نعم. قصة عائشة هذه. ما يترى. لا مستورة وراء النبي صلى الله عليه وسلم. الاشتراك يعرف للأطفال يوم العيد. اللعاب اللي هي بصور ما يحال. ليست محرمة. إذا سامه بصور. نعم. نعم. هل يجوز للرجال أن يضربوا بالنساء؟ هذا للنساء للأعياد والجواري في العيد وفي العرس. أحسن الله إليك الغناء والأشعار المفصل للعيد. نعم. الأرض إذا كان ما فيها منكر بالسلاح والسلاح والرماح لا بأس مثل ما فعل الحبشة. أما إذا كان فيها اختلاط النساء أو منكرات أخرى تمنع تمنع. عليك بالتفصيل والتبيين الإجمالات ما تصلح. من بعض الروايات لما سئل قال لتعلم اليهود أن في دينهم مسحة لا بد من إباحة ما أباح الله وتحريم ما حرم الله. أحسن الله إليك. غناء والأشعار خاصة بالعيد. نعم. خاصة بأيام الفرح والعيد الغناء والأشعار. لا مو بخاص إذا كان ما فيها محرم مو بخاص. حسان في العيد وغير العيد ينشد الشعر. نهاية الشريط الأول. وسعدت بصحبتكم مؤسسة أسمع للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالتعاون مع تسجيلات البردين السعودية الرياض الطريق الدائري الجنوبي مخرج 24 شارع الترمذي هاتف وفاكس 428-0793 صندوق بريد 30286 الرمز البريدي 11477 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.